وما خرج عما سمى الله عز وجل به عباده فقد خرج عن دعوى الإسلام، فوقع العبد فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، لأن المرضية من الأسماء لأهل الإسلام ما سماهم الله عز وجل به، وما لم يسمهم الله عز وجل به فغير مرضي. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس. الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضا النسائي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن حبان، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومفارقة دعوى الإسلام هي من جملة مفارقة الجماعة، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يكونوا مجتمعين، وجعل لهم من الأسماء ما يحقق اختلاف قلوبهم واجتماع أنفسهم، فالمأمور به هو ما يوفر ذلك ويحققه، وما لم يكن كذلك فهو منهي عنه. وأصل الربقة حبل يجعل في يد البهيمة أو في رأسها ليحفظها، وهو معروف بهذا الاسم إلى اليوم. ومعنى قوله في الحديث إلا أن يراجع، أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله. فمن مفارقة الجماعة الانتساب إلى غير دعوى الإسلام. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى الإسلام، فإن الجاهلية كما عرفت اسم لما كان عليه الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إليها من قول أو فعل فهو محرم. ومن دعوى الجاهلية كل دعوى تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى اسم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منتسب إلى دعوى الجاهلية. وقوله في الحديث من جثى جهنم فيها ضبطان: أحدهما من جثى جهنم جمع جثوة، وتثلث جيمها فيقال جثوة وجثوة وجثوة، ومعناها الجماعة، فيكون معنى قوله من جثى جهنم أي من جماعات جهنم. والآخر أن يضبط من جثي جهنم بياء في آخره جمع جاث، والجاث هو الذي يقوم على ركبتيه، فيكون جمع الجاثين على أقدامهم في قوله من جثى جهنم أي ممن يكون على هذه الحال من أهلها. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، مما فيه الأمر بلزوم الأسماء الإسلامية التي اختارها الله عز وجل لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر بها دال على وجوب لزومها مع تحريم سواها، فكل اسم انتسب إليه يفضي إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الانتساب إليه محرم. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من أن الانتساب إلى دعوى غير دعوى الإسلام من مفارقة الجماعة، فإذا انتسب المرء إلى غير دعوى الإسلام فقد وقع في مفارقة الجماعة المأمور بلزومها، وتوعده على الموت ميتة جاهلية دال على شدة التحريم، لما تقرض من أن المضاف إلى الجاهلية محرم، فهو بما اقترفه تؤول حاله إلى مفارقة الجماعة بالخروج عنها والارتكاس بالموت ميتة جاهلية ليست موتة أهل الإسلام. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا عند ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم أحد التابعين من أهل المدينة، وإنما يعرف في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ليس فيه وأنا بين أظهركم، وإنما أبي دعوى الجاهلية في قصة رجلين أحدهما في قصة رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية، وليس في لفظ البخاري ولا مسلم وأنا بين أظهركم، وإنما يروى هذا في مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الانتساب إلى اسمين مباحين وهما اسم الأنصار واسم المهاجرين لما وقع الانتساب إليهما على ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع المنتسبان إلى الأنصار والمهاجرين في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من الائتلاف واجتماع المؤمنين أفضى ذلك الأمر بهما إلى وقوعهما في دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي بمعنى ما سبق من أنه كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو لجنة أو مجلس أو هيئة فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه من دعوى الجاهلية. مثاله لو سئل رجل فقال أنا سعودي، فهذه القولة يكتنفها احتمالان، أحدهما إرادته الانتساب إلى بقعة من الأرض تسمى السعودية، فهذا جائز باتفاق أهل العربية في باب النسب، والآخر أن يقول هذه القولة مريدا الاعتزاز بها والافتخار على غيره من المسلمين، وأن له من الحظوة والتكريم والمقام ما ليس لغيره، فهي بهذا الاحتمال محرمة، فهي بهذا المعنى المحتمل محرمة، فإنه ليس لأحد ممن ينتسب إلى هذه البلدة فضل عن غيره في الإسلام، وإنما فضل الناس بملازمتهم التقوى وكمال الاتباع إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، لو قال إنسان أنا من جماعة كذا وكذا، فإن هذه القولة يكتنفها احتمالان، أحدها أن يكون مراده في قوله أنا من جماعة كذا وكذا إرادته الانتساب إلى ناس عرفوا في نسبهم بذلك، فإن من الاصطلاحات الجارية في أعراف الناس أن يقول الإنسان أنا من جماعة آل فلان أو من جماعة آل فلان، فهذا انتساب جائز. والآخر أن يقول ذلك منتسبا إلى قوم يخالفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع في ذلك كانت دعواه من دعوى الجاهلية. وهذا باب من الفقه عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى اختار لنا أسماء تغنينا عما سواها من الأسماء، فالأسماء المقدمة هي الأسماء التي جعلها الله عز وجل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك إذا اكتنفه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من دعوى الجاهلية، وإن خلت من ذلك كانت من جنس المباح الجائز. وإن الله عز وجل قد أخرجنا بسعة الإسلام من ضيق الانتماءات إلى البلدان أو العرقيات أو المذاهب أو الجماعات أو الأحزاب أو اللجان أو غيرها، فلا ينبغي للإنسان أن يترك سعة الإسلام إلى ضيق الانتماءات التي ولدها الخلق، وربما انضم إليها دعوى الجاهلية التي تجعل عصبية وغضبة وحمية لهذا الاسم دون ما سواه. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، والمراد التزام جميع أحكامه، والمراد التزام جميع أحكامه. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام أن الترجمة الأولى تتعلق بالدخول المجمل، والترجمة الثانية تتعلق بالدخول المفصل. أن الترجمة الأولى تتعلق بالدخول المجمل، وأن هذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل، وأكده المصنف بقوله كله، فإنه أراد الإعلام إلى أن المراد ليس الدخول الإجمالي الذي يكون به العبد مسلما، وإنما المراد الدخول التفصيلي الذي يكون به العبد ملتزما جميع أحكام الإسلام في أبواب الخبر والطلب. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هو في معنى الجملة الأولى من الترجمة، إلا أنه رحمه الله تعالى أراد الجمع بين الاتصاف والتحلية المذكور في الجملة الأولى وبين الترك والتخلية المذكور في الجملة الثانية، فكأنه أراد أن ينبه إلى أن كمال الدخول في الإسلام يكون بأمرين: أحدهما في الالتزام بأحكامه اتصافا وتحلية، أحدهما الالتزام بأحكامه اتصافا وتحلية، والآخر ترك ما سواه اجتنابا وتخلية، والآخر ترك ما سواه اجتنابا وتخلية، وهما أمران متلازمان، لكن المبالغة في البيان أدعى إلى الوصول إلى الإتقان. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم أي الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة أي في جميع أحكامه، وذلك متضمن ترك ما سواه، لأن العبد لا يتحقق له امتثال شيء بالخروج إلا بالخروج عن مقابله. والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فإن الله استنكر على المنافقين فعلهم إذ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يريدون التحاكم إلى الطاغوت الذي أمروا بالكفر به، فأمرهم بالكفر بالطاغوت يدل على وجوب ترك ما سوى الإسلام، ولا يتحقق هذا الترك إلا بالدخول في الإسلام كله، فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، ولا يتحقق ذلك الترك إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفرق الدين بالاعتداد ببعضه وأخذه والعمل به والطراح بعضه وعدم المبالاة به، فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ الدين كله والاجتماع عليه، وليس المراد بالأخذ والترك هو أن يعمل الإنسان ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك بعضه، فإن هذا يرد في أبواب من الأحكام كالسنن المتنوعة، ولكن المنهي عنه هو أن يعتقد العبد أن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتد به ويؤخذ ويقبل عليه بالعناية، وشيء آخر لا يبالى به ولا يعتمد دينا، فلا تجد عزمته في الآخر كعزمته في الأول. أما المؤمن الموحد فهو يأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله ويجعله دينا، فالدين كله مستو في قدره وإعظامه وإجلاله، لا يفرق بعضه عن بعض ولا ينزل بعضه عن بعض. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد المصنف رحمه الله تعالى فيها كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفسيرا، وهو قوله تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وهذا الأثر رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. لكن من قواعد أهل العلم المسامحة في المنقول في التفسير إذا صح معناه، المسامحة في المنقول في التفسير إذا صح معناه، لأن المراد من التفسير هو بيان معنى كلام الله عز وجل. فإذا كان المفسر به من كلام أحد من الصحابة أو التابعين صحيحا في نفسه تسامحوا في إسناده، وليس المعنى بتسامحهم في إسناده أنهم لا يحكمون عليه بالضعف، بل يحكمون عليه بالضعف، ولكنهم يدخلونه في كتبهم اعتضادا وبيانا، فهذا معنى المسامحة، وهو الذي جرى عليه المصنفون في التفسير قاطبة، ولم يزل ذلك دأب أهل الإسلام رحمهم الله تعالى في إيراد أشياء من كلام الصحابة أو التابعين في تفسير الآية ربما ضعفت أسانيدها، لكن صحة معناها حملت على الاعتداد بها وإدخالها في تفسير كلام الله عز وجل، ككلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، فإنه كلام صحيح، فإن الابيضاض والاسوداد يكون بقدر متابعة السنة، ويدل على ذلك ما جاء في السنة نفسها مما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي غالب قال: رأيت رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، ثم قرأ قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فهذا حديث مرفوع فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية لما ذكر قوما من أهل البدع والضلال وهم الخوارج، فنزل عليهم قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيدل ذلك على صحة كلام ابن عباس رضي الله عنهما وأن له أصلا مرفوعا. وأما باعتبار حقيقة معنى قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه أنها وجوه المؤمنين، ويوم تسود وجوه أنها وجوه الكافرين، والسنة والجماعة من شعار المؤمنين، والبدعة والضلالة من شعار الكافرين، فإذا قيل إنها تبيض وجوه أهل السنة والجماعة كان مندرجا في القول ببيضاض وجوه المؤمنين، وإذا قيل إنها تسود وجوه أهل البدعة والضلالة كان ذلك مندرجا في سوداد وجوه الكافرين، فإن أهل السنة والجماعة هم المؤمنون، وأهل البدع والضلال هم من جملة من لهم مشابهة وافرة بأهل الكفار، وربما آلت بهم بدعهم إلى الخروج من الإسلام كما سيذكره المصنف فيما يستقبل. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. الحديث رواه الترمذي لكن من حديث عبد الله بن عمرو لابن عمر، وإسناده ضعيف، وله شاهد بمعناه سوى الجملة الأخيرة عند الطبراني في الكبير من حديث عوف بن زيد، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولآخره شواهد لا تخلو من ضعف. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه جميعا. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن، ولفظه تام في بيان عدد الفرق التي تفترق عليها هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة ما ذكره صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة المتحصل من أخذ بعض الدين وترك بعضه، فإنهم إذا أخذوا بعض الدين وتركوا بعضه صاروا أوزاعا، كل طائفة فرحة بما تجده من دين الله تعتد به وتتعصب له وتغار عليه، وتقابلها طائفة أخرى جعلت لها من الدين حظا تتعصب وتحمى له وتغار عليه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، وفيه ذكر الوعيد بالنار على الافتراق، وأن المفترقين من هذه الأمة المفارقين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوعدون بالنار. والكلب اسم داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، اسم داء يصيب الإنسان من عضة كلب به داء كالجنون، فيجن الإنسان ويخبل ويفقد عقله بسبب تلك العضة. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، وأما الوجه الثالث فهو في تسميتهم أهواء، فالأهواء ضلال، وتجاريهم بها أي تماديهم بها يدل على غلبتها على قلوبهم واستيلائها عليهم حتى تخرجهم من الهداية إلى الضلالة، وذمهم على ذلك دال على حرمته ووجوب مقابله وهو الأخذ بالدين كله. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعض الإسلام ويأخذ بعضه، لأنه سيقيم فيه ما ليس منه فيؤول به ذلك إلى أخذ بعض الدين وترك بعضه، وبغضه دال على حرمة فعله، فإن بغض العبد ومحبته توجبها أعماله، فإذا عمل عملا موافقا أمر الله وشرعه أحبه الله، وإذا عمل عملا موافقا مخالفا أمر الله وشرعه أبغضه الله، فمن جملة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيدل ذلك على حرمته ووجوب مقابله وهو أخذ الدين كله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة بيان عظم شر البدع، بيان عظم شر البدع وجليل خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها كل منهي عنه تعظيما له، ومن أفراد ذلك الشرك والبدعة، إلا أن الاصطلاح خص اسم الكبيرة بما سوى الشرك والبدعة، فإخراج الشرك والبدعة من اسم الكبيرة اتفاق اصطلاحي وليس وضعا شرعيا، فإخراج الكبيرة والبدعة من فإخراج الشرك والبدعة من اسم الكبيرة مواضعة اصطلاحية وليست وضعا شرعيا، فاسم الكبيرة في الشرع عام لكل ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل في ذلك الشرك والبدعة. وأما في الاصطلاح فإن أهل العلم رتبوا الذنوب العظام على درجات، فجعلوا أعلاها الكفر والشرك، ثم بعدها البدعة، ثم بعدها الكبيرة. وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى في قوله أن البدعة أشد من الكبائر، أي بالمعنى الاصطلاحي لا بالوضع الشرعي. واشتداد أمر البدعة حتى صارت أعظم من الكبائر التي تنفر منها النفوس هو بالنظر إلى متعلقها وما فيه من الاستدراك على الشريعة، فإن البدعة نسبة شيء إلى الدين استدراكا عليه، فإن واضع البدعة يعدها دينا، فهو يستدرك على الشرع ويلحق فيه ما ليس منه. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يستن الكبيرة ولا يفعلها على كونها دينا، وإنما يحمله هواه شبهة أو شهوة على فعل هذه الكبيرة. فبملاحظة هذا الأمر صارت البدعة أكبر من الكبيرة، وإن كانت النفوس بطبعها تنفر من أفراد الكبائر كالزنا واللواط، شرب المسكرات، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها، ولكن الشرع وجه النظر إلى أمر أعظم، وهو كون المبتدع مستدركا على الشرع، وذلك استدراك على كمال الرسالة، فكأن محسن البدع يعد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ناقصا مفتقرا إلى التكميل. فلأجل قبح هذا المعنى وسوء هذا المدرك صارت البدعة أعظم من الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من كون الشرك غير مغفور لصاحبه، وأما ما دونه فهو تحت مشيئة الله. ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، والبدعة أشد لصوقا وأعظم شبها بالشرك من الكبيرة، فلشدة مشابهة البدعة الشرك وقوة شبهها به، فإن الخوف على صاحبها أن الله لا يغفر له ذنبه يشبه ما أخبر الله عز وجل به صدقا من أنه لا يغفر للمشرك ذنبه، بخلاف حال الكبيرة فإن خطيئته دون خطيئة صاحب البدعة، فصاحب الكبيرة أرجى في المغفرة، وصاحب البدعة الخوف عليه أشد من أن لا يغفر له ذنبه، فيكون له حظ من قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من صدق اسم الافتراء على الله كذبا على صاحب البدعة بخلاف صاحب الكبيرة، لأن المبتدع ينسب بدعته إلى الدين ويجعلها منه، وأما صاحب الكبيرة فإنه لا ينسب كبيرته إلى الدين ولا يجعلها منه، فالمفتري على الله كذبا منهما هو المبتدع، فتكون البدعة أشد وأعظم خطرا من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر عن الكافر المضل غيره أنه يحمل وزر من أضل يوم القيامة كاملا لا ينقص من وزره شيء، وموجب حمله وزره إضلاله له. وتقدم أن البدعة أشبه بالكفر من الكبيرة، فكما يحمل الكافر المضل غيره من الجاهلين إثمهم، فإن المبتدع أجدى وأولى من تحميله وزر من اتبعه كاملا من صاحب الكبيرة. ووقع التصريح بذلك في الأحاديث التي ذكرها المصنف، ويأتي بيانها بإذن الله. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتال الخوارج، في الأمر بقتال الخوارج وهم أهل بدعة، وأمر بقتالهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالأمر بقتالهم على بدعتهم مما يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتل الخوارج إذا لقيهم، حسما لمادة بدعتهم ومبالغة في بيان قبح جريرتهم وسوء فعلتهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما ضلوا، وهو عند مسلم بمعناه، ودلالته على ما صلوا، ودلالته على مقصود أنه نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال أمراء الجور وهم أهل الظلم، والجور كبيرة من الكبائر، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال هؤلاء وهم أهل كبيرة مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال أهل البدع من الخوارج يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة، فأمر الكبائر المتعلقة بحقوق الخلق من الولاية أخف من أمر البدعة فضلا عن الشرك والكبيرة. والدعوات التي تخرج لتستنقذ حق الناس من الناس ولا تخرج لتستنقذ حق الله من الناس هي دعوات ناقصة، فإن الغضب على انتهاك حرمة التوحيد بظهور مظاهر الشرك من المشاهد والمزارات وفشو البدع والموالد البدعية مع عدم الغضب لها دال على نقص تلك الدعوات. وكما يغضب المرء لهضم حقوق المسلمين من من يعسفهم بالظلم من الولاة، فإنه ينبغي عليه أن يغضب أعظم وأعظم لانتهاك حق الله عز وجل في توحيده وحق النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه. فمن أراد أن تكمل دعوته فلا بد أن يرقب حق الله أعظم من ملاحظة حقوق المخلوقين. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأن صاحبها يستنها وينسبها إلى الإسلام وهو مسيء بما استنى، لأنه جعل في الإسلام ما ليس منه، ويبلغ عظم ذنبه أن يجعل عليه وزره ووزر من اتبعه في بدعته إلى يوم القيامة، ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، فيدل ذلك على أن صاحب البدعة ببدعته أعظم شرا من صاحب الكبيرة بكبيرته، فإن صاحب البدعة يلحقه إثم عمله في نفسه وإثم من عمل بهذا العمل ممن تبعه عليها. وأما صاحب الكبيرة الذي يدعو إليها فإنه لا يلحقه إثم من عمل بتلك الكبيرة، وإنما يلحقه حظ من ذلك الإثم. فالفرق بينهما أن وزر البدعة يلحق مستنها كاملا، وأما صاحب الكبيرة فإنما يلحقه حظ منها. والدليل على ذلك القرآن والسنة، فأما القرآن فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل هو الحظ والنصيب، والشفاعة السيئة المخالفة لأمر الشرع هي كبيرة من الكبائر لما فيها من هضم حق بغير وجه حق معتد به شرعا، فيكون على من فعل ذلك حظ من الذنب ولا يكون عليه الذنب كله. وأما السنة فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيش كفل منها، أو قال حظ منها، وذلك أنه سن القتل، ووقع في القرآن والسنة تسميته ابن آدم، ولم يأتي في دليل صحيح تسميته بقابيل ولا تسمية أخيه بهابيل. والمقصود أن القرآن والسنة دل أن الداعي إلى الكبيرة الذي استن به فيها لا يلحقه الإثم كاملا ممن اتبعه، وإنما يلحقه بعض الإثم. وأما صاحب البدعة فإنه يلحقه الإثم تاما، فصاحب البدعة يلحقه إثم الضلال والإضلال، وأما صاحب الكبيرة فإنما يلحقه إثم الإضلال. فصاحب البدعة يلحقه إثم الضلال والإضلال، يعني في كونه جعل شيئا من الدين فهو جعل ضلالا، ويلحقه إثم الإضلال أي إثم إضلاله غيره بالدعوة إلى البدعة. وأما صاحب الكبيرة فإنما يلحقه إثم الإضلال أي إثم تلك الدعوة، فيكون عليه كفل منها. وهذا من دلائل كون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم أيضا، وهو في معنى حديث جرير الذي ساق المصنف لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وتقدم الإعلام بأن الداعي إلى البدع يلحقه إثم من اتبعه كاملا بخلاف صاحب الكبيرة، فيكون ذلك دالا على أن البدعة أشد من الكبيرة. وقوله في حديث أبي هريرة ومن دعا إلى ضلالة يفسر ما جاء في حديث جرير: من سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة في الإسلام هي الضلالة، وهي التي سمتها الشريعة بدعة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها من تعظيم شر البدع والمبالغة في التنفير منها، لكن المصنف أراد تبيان ذلك من وجه آخر، وهو سوء عاقبة البدعة على صاحبها وما يلحقه من الشؤم بسببها، من أن الله سبحانه وتعالى يحتجر عنه التوبة، وهو لفظ حديث مرفوع يأتي في الباب. ومعنى احتجار التوبة عنه نزع الرغبة فيها من قلبه، نزع الرغبة فيها من قلبه، فهو لا يوفق إليها ولا يحدث نفسه بها، لأن هواه قد استمكن من قلبه واستولى عليه وتجارت به بدعته، فلا يريد أن ينزع منها. وذلك هو معنى قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي. فهذا معنى احتجار التوبة، لا يراد أنه إذا تاب من بدعته لم يقبل الله توبته، فإن هذا غير مراد بالاتفاق. فما من تائب من ذنب كالكفر فما دونه إلا إذا صدق في توبته تاب الله عليه، ولكن معنى احتجار التوبة عنه أن لا يوفق إلى طلبها وأن لا يهتدي إليها، بل يكون مائلا عنها غير راغب فيها، وهذا من أعظم حجب القلب، وكما يحجب المرء عن أحد من الخلق بحجاب من الأبواب والقائمين عليها، فإن الحجب الأعظم هو حجب قلب العبد عن ربه سبحانه وتعالى، وكل شيء أبعد قلبك عن الله سبحانه وتعالى فهو حجاب. وحجب القلب درجات في كثافة الستر، فمن استغلظت خطيئته استغلظ حجابه. ومن أعظم الحجب المستغلظة التي تحجب القلب عن الله عز وجل البدعة، فإن من أشرب قلبه البدعة ضرب على قلبه بحجاب كثيف يحول بينه وبين الله عز وجل. ومن آثار ذلك الحجب أن لا يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. ولو تدبر المرء هذا المعنى لا استعظم أمر البدع واشتد خوفه منها، إذ يكون محجوبا عن الله سبحانه وتعالى مبعدا عنه مطرودا. وإذا كان أحدنا يلحقه العنة والعنى إذا أبعد عن معظم من المخلوقين كأمير أو عالم أو غني، فإن ألم القلب في إبعاده عن الله عز وجل أعظم وأعظم. لكن لا يدرك ذلك إلا من عرف قلبه الأنس بالله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أصيب بشيء علم أن هذا من آثار خطيئته، فوجد غصة في قلبه كما يجد الشارق غصة في حلقه. لكن أصحاب غصص الحلوق مشغولون بالظواهر، وأصحاب غصص القلوب مشغولون بالباطن، وشتان بين مشرق ومغرب. نعم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح إسناده، بل قال الذهبي في الميزان منكر. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، فكلها بمعنى واحد: حجب وحجر وحجز. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما مما فيه من الخبر، أن الله عز وجل يحجب صاحب التوبة عن التوبة فلا يتوب، ومعنى هذا كما تقدم أن لا يعان عليها، وهو معنى قول أحمد: لا يوفق للتوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو مرسل، ومرسل الحديث ما أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس نوع الحديث الضعيف، فهو ضعيف لإرساله. ومرسل الحسن هو أحسن المروي في هذا الباب. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف عند ابن وضاح إسنادها صحيح، ووقع الحديث فيها مرسلا، لكنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري موصولا، فالغنية به. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: في رواية البخاري ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه، لأن الأهواء تتجارى بهم وتغلب على قلوبهم وتتمكن منها، فلا ينزعون عن البدعة التي كرعوا فيها. والأمر كما أخبر عنهم ابن سيرين رحمه الله تعالى من أن من كرع من مستنقع الهوى يخرج من هوى إلى هوى، إلا أن يلهمه الله عز وجل رشده ويقيه شر نفسه. ولأجل هذا عظم السلف رحمهم الله تعالى أمر الشبهات والخصومات ونهوا عنها، لأنها تنقل العبد بين الأهواء ألوانا، لأنها تنقل العبد بين الأهواء ألوانا، فهو يخرج من لون إلى لون من الأهواء، كما قال عمر بن عبد العزيز: من أكثر الخصومات تلون في دينه، من أكثر الخصومات تلون في دينه. فإذا ولغ الإنسان في حمأة الهوى من البدع والآراء المخالفة للشرع لم يخرجه من هواه إلا هوى آخر يتحول إليه. ولأجل هذا كثر تحذيرهم من أمر الشبهات، وهي الأمور التي لا تتضح، فكانوا ينهون عن الشبهات. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، انتهى كلامه. فالقلب ضعيف من لحم ودم، والشبهة أشبه بكلاب من حديد، إذا غرس في القلب اجتثه من قرار اليقين. فإذا أورد الإنسان على نفسه الشبهات وقع فيما يحذره من فساد دينه، فتلون وتغير وتحول. وعند ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنه ستكون مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فلأن يكون أحدكم تابعا في الخير خيرا له من أن يكون رأسا في الشر. وصدق رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تعلم صدق هذا فانظر إلى حالك، وهل أنت ممتثل وصية الصدر الأول من الحذر من الشبهات، وهي الأمور التي لا تتبينها، أم أنت والغ فيها؟ وانظر إلى ما ملأ الفضاء الواسع من مشتبهات ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها. فإذا رأيت حال المنتسبين إلى الدين من طلاب العلم فيه وجدت صدق كلام ابن مسعود: إنه ستكون أمور مشتبهات، ووجدت صدق ما حذروا منه من عرض الخصومات على القلب، وأنها تؤول بالإنسان إلى التلون في دينه، فهو تارة يصرخ مناطحا وتارة يتمدد منبطحا، وليس بين هذه الحال وتلك الحال إلا مدة يسيرة، فما جعله مناطحا إلا الهوى، وما جعله منبطحا إلا الهوى. وأما المستقيم على دينه فإنه لا يزال يسير بتؤدة على الصراط المستقيم حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويجزيه الله عز وجل الجزاء الأوفى. فالحذر الحذر يا طلاب العلم من أحوال تخالف حقيقة العلم الذي تنتسبون إليه، واحرصوا على أن تتمسكوا في زمن الفتنة واختلاط الأهواء واختلاف الخلق وإعجاب كل ذي رأي برأيه بما تسلمون به عند الله سبحانه وتعالى. وإن من النكد أن يكون خوف المنتسب إلى الشريعة من سوط السلطان أعظم من خوفه من سوط الرحمن وغضبه، وهذا من أدلة قلة توقيره الله عز وجل، فإنه يسر بكلام يخاف فيه غضبة السلطان وصوته، ويشهر بحال توجب غضب الله سبحانه وتعالى وسوطه. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى:

وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر عن مروق أهل الأهواء وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى سواه. وهذا المروق هو بالخروج من السنة إلى البدعة، وهذا المروق هو بالخروج من السنة إلى البدعة في قول جمهور أهل العلم. وقيل بل مروق أولئك المذكورين من أهل الأهواء وهم الخوارج هو بخروجهم من الإسلام إلى الكفر، وهو قول جماعة من أهل العلم، والأول أصح لما تقرر من إجماع منقول عن أن الصحابة لم يكونوا يرون أن الخوارج كفارا، بل كانوا يعدونهم من أهل الأهواء والبدع. ذكر إجماعهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فعلم من هذا الإجماع أن المروق المذكور في الحديث هو بالخروج من السنة إلى البدعة، لا بالخروج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. الحديث، ولم يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ مع توارد جماعة من العلماء عليه، وإنما حقيقة الأمر دخول حديث في حديث فنأشأ منهما لفظ ثالث، فإن المحفوظ في هذا المعنى حديثان: أحدهما ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. ووقع إبهام آل فلان في الحديث سترا لهم ولعدم الحاجة إلى تسميتهم. والحديث الآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، وإسناده حسن. فجمع بين هذين الحديثين في انتقال الذهن فصار حديثا واحدا باللفظ الذي ذكره المصنف، وذكره قبله جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بالبدعة ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فلم يكن له وليا، لأن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، والبدعة تفارق حقيقة التقوى. فعلم أن المبتدع ممن برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنه ليس له بولي، وهذه البراءة منه ربما تشتد بصاحبها حتى يخرج من البدعة إلى الإسلام، فتتوافر عليه البراءة الكاملة، لأن البراءة الشرعية المأمورة بها نوعان: أحدهما البراءة الكاملة، وهي البراءة من الكافر، فيبرأ العبد من دينه كله. والنوع الثاني البراءة الجزئية، وهي البراءة من المؤمن المتلطخ بما يقارفه مما يخالف الشرع كبدعة أو كبيرة، فإنه يبغض منه ما فارق فيه الشرع كالبدعة والكبيرة، ويبقى له أصل الموالاة بأصل الإسلام. فمن كان من أهل لا إله إلا الله ثبت له أصل الموالاة لا كمالها، بخلاف من كان كافرا فإنه لا موالاة معه، ويبرأ الإنسان منه والمراد بالبراءة بغض دينه الذي هو عليه، وليس المقصود بالبراءة عدم معاملته، بل جاء في الشرع معاملته بأنواع من المعاملة كالبيع والشراء والهدية والزيارة والعيادة وغيرها مما ثبت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن البراءة المراد بها بغض دينه. وأما من فسر من العصريين البراءة بأن المراد بالبراءة هي البراءة من الكافر المقاتل فقط دون الكافر غير المقاتل، فهذا من أفانين أفكاره وزبالة ذهنه، مما ليس له أصل وثيق في الشرع ولا يعرف عن أحد من أهل الإسلام، بل العبد مأمور بالبراءة من الكفار كلهم، معاديهم ومسالمهم، مصاحبهم ومفارقهم. والمراد بالمعادات والبراءة هي معاداة دينهم وبغض ما هم عليه ونزع محبة ذلك من القلوب، ولا يمنع ذلك ما جاء في الشرع من أنواع المعاملة بيننا وبينهم، والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها باعتقاد أن غيرها أكمل هديا، مع اعتقاد أن غيرها أكمل هديا وأسلم طريقا، فهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها بتأويل، الرغبة عنها بتأويل لا يعتقد فيه فاعله أن غير هدي النبي أكمل من هديه، لا يعتقد فيه صاحبه أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فهذا يكون بدعة تارة ويكون كبيرة تارة أخرى. فالرغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قل ذلك أم كثر مما يعظم أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني فبرئ منه، فإن كان من الأول فقد برئ منه براءة كاملة لأنه صار كافرا، وإن كان من الثاني فقد برئ منه في فعله ذلك، فقد برئ منه في فعله ذلك. والعناية بالقواعد الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة ينبغي أن تكون عند طالب العلم أعظم من العناية بقواعد الفقهاء وغيرهم، فهذا الحديث قاعدة كلية عظيمة في الدين، أن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يذهبن وهلك إلى أن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في باب دون باب أو مقصد دون مقصد، بل كل رغبة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من جور الولاة على الرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من تحكيم الديمقراطية، فمن ينظر إلى هذا وهذا يقع له الحق، ومن تكون له عين واحدة ينظر إلى بعض الدين لا يفهم من معنى الرغبة إلا الرغبة عن العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها في مظالم الولاة. فإذا جعل السقف المطلوب

هو الموافق للفطرة والدين المستقيم، فمن خرج عن ذلك تبديلا أو تغييرا فقد عدل عن الفطرة، والبدعة تنافي الإسلام وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأن دين الله المصطفى هو الإسلام، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصية النبيين الكريمين. وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن جملة ذلك البدع، فالبدع ليست من الدين المصطفى بل من المطرح الرديء. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لما فيه من الأمر باتباع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا. والحنيفية كما سلف هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الإقبال على الله التدين بشرعه والانكفاف عن الابتداع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، فمن عبد الله ببدعة فقد عدل عن حقيقة الحنيفية، لأن حقيقة الحنيفية تتضمن الإقبال على الله، ومن الإقبال على الله أن تكون عبادته بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي غلاة، الحديث رواه الترمذي وغيره ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه أولى به هو من اتبعه من المؤمنين، وإنما كانوا كذلك لكمال اتباعهم ملته واستقامتهم عليها. ومن حقيقة اتباعهم ملته عبادة الله عز وجل بالشرع لا بالبدع، فمن وقع في البدع فقد خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم تتم موالاته له، فإنما تتم موالاته إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكون على ما كان عليه من كمال الإقبال على الله عز وجل المتضمن عبادته عز وجل بالشرع لا بالهوى والبدعة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، فهو أحق بالعناية وأولى بالرعاية، وأس عنايته ورعايته هو الاستقامة على الإسلام وتحصين العبد قلبه وعمله من الأهواء والبدع. والحديث السادس والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، الحديث متفق عليه. ومعنى قوله أنا فرطكم أي متقدمكم وسابقكم إلى الحوض. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، فإن المذكورين فيه رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اختلجوا دونه أي اقتطعوا وأخذوا دون النبي صلى الله عليه وسلم وانتزعوا منه، وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قوم كانوا صحبوه صلى الله عليه وسلم ثم نافقوا وارتدوا، وظن صلى الله عليه وسلم أنهم باقون على العهد الذي كانوا معه حال حياته، وشفع لهم بصحبتهم له، فقال: أي رب أصحابي أصحابي، فأخبر عن حقيقة حالهم من كونهم أحدثوا وخرجوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أحدث شيئا فهو متوعد بالحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري. فكل صاحب بدعة هو مستحق للوعيد بالحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي يسقى بها السني، كما قال القحطاني يسقى بها السني أعذب شربة ويداد كل مخالف فالتاني. فكل مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يذاد عن حوضه، وهذا من وجوه حرمان أهل البدع والإحداث في حرمانهم السقي من حوضه صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه، وهو عند البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على دين الله، في فضيلة الاستقامة على دين الله واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فمن بعد زمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعده هو أخ له صلى الله عليه وسلم إذا كان مستقيما على الدين، والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وفيه زيادة تقرير للمعنى المتقدم ببراءته صلى الله عليه وسلم منهم ودعائه عليهم، فقوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، دعاء عليهم بالهلكة. والدليل الثامن حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه من بيان سوء عاقبة الإحداث بالمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرده. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا كهمل، إلا مثل همل النعم، ويضبط أيضا أراه، فقوله أراه أي أظنه، وقوله أراه أي أعلمه. ومعنى همل النعم يعني ما كان مهملا غير محفوظ من النعم وهي الإبل، فكأنه لا يخلص منهم إلا قليل ممن يرد على الحوض يرجو أن يشرب منه. والدليل التاسع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين المحدثين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقع التصليح باسمه في هذا الحديث عند البخاري. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الإسلام وأنه دين الفطرة، فالخروج عنه بالتبديل والإحداث عدول عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والدليل الحادي عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة التي عزاها المصنف بعد الحديث إلى مسلم ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، وإنما هي عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، ولعل المصنف أراد في عزوه هذه الزيادة إلى أبي داود إلى مسلم، مع أنها عند أبي داود، أراد أصل الحديث لا لفظه، وهذه طريقة شائعة عند أهل العلم، فإنهم ربما عزوا حديثا إلى كتاب لا يريدون لفظه وإنما يريدون أصله. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فلا تعجلن بتغليط أهل العلم إذا التمست حديثا في كتاب فكشفته فلم تجده، فإنه ربما أراد أصل الحديث، وهذا مأخذ معتد به معمول به عند أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن جماعة ولا إمام اعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يعض أن يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك، لما في تعريض النفس الفتن من الخطر على القلب، فربما أورد العبد نفسه على مهمه الفتن فخرج بذلك من الإسلام، أو تلطق بذنب عظيم لا يبرأ منه، فالاعتزال في الفتن مأمور به شرعا، وليس هو من جنس رفض الواقع أو خوفه، وإنما هو من خوف الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الواقع المشغولون به فسيعلمون إذا انقلبوا إلى الله عز وجل أي منقلب عليه يكونون، فإن الخطرة التي يخطر بها الإنسان رمزا أو إشارة فيجرى بها على المسلمين شر عظيم، فيها من الله عز وجل سؤال عظيم، فما بالك إذا كان الأمر ليس إشارة ولا رمزا، وإنما تصريحا وتشريعا وتسريعا للدخول في الفتن، فالسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى عظيم. وإذا كان العبد في حال كان يخاف سؤال أحد من المعظمين من الخلق ممن له ولاية، فلما خلع وذهب ملكه تجرأ، فإنه ينبغي أن يكون خوفه من الله أعظم، أن يتجرأ على حق الله سبحانه وتعالى فيتكلم فيه بما لا يأذن الله عز وجل به، وهو الذي وقع في كثير من الناس، فإن الناس في الفتن التي حاقت بالمسلمين ووقعوا في مخالفات كثيرة، أقلها صلاتهم في مقامات كالميادين العامة لا تصح فيها الصلاة على أصول المذاهب الأربعة التي ينتسب إليها هؤلاء من الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو الحنفية، فهذا في أمر صغير عندهم وهو أمر الصلاة، فكيف فيما فوقه من الهرج والمرج والجراءة على الدماء وتصاغر أمرها؟ فمن عرف قدر هذا خاف الله سبحانه وتعالى، وعرف أن اعتزال الفتن من الدين وليس خوفا من الواقع ولا رهبة له، وإنما هو تمسك بأصل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل قواعد علم الاجتماع قول بعض علمائه من الأمريكان: إن التاريخ كدورة الماء يعيد نفسه، وصدق. فإن هذه الفتن التي تحيق بالمسلمين شرقا وغربا ليست أول مرة ترد عليهم، بل وردت عليهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما خلع بعض أمراء العراق وغيرهم، فوقع فيها من الهرج والمرج والبلاء والفتنة شيء كثير، وكان للصحابة فيها حال ومقال. فمن أراد أن ينجو فلينظر إلى ما كان عليه حال الصحابة في تلك الفتن. ومن أحسن الكتب التي أوردت تلك الأحوال مسندة كتاب طبقات ابن سعد، فإنه أخرج كثيرا من الآثار التي تتعلق بتلك الفتن حالا ومقالا مما كان من الصحابة. ومن ذلك ما رواه من أن رجلا جاء إلى حذيفة وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وهما في الجامع، فقال: أتجلسون في المسجد وقد خلع الناس أميرهم؟ والله إنا لعلى السنة. انظر من الذي يقول، من الذي، رجل يقول لمن، يقول لرجلين صحبا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الفتن، يظن الإنسان أنه على الحق. فقال حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى تنصح الرعية ويشفق الراعي، حتى تنصح الرعية ويشفق الراعي، هذه هي السنة. فإن لم يكن كذلك اعتزلهم الإنسان. فإذا قام الإنسان أن ينجو له دينه فلينظر إلى ما كان من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأحوال وليقتدي به، فإنه منجاته، وإنك ستنقلب إلى ربك عز وجل، وإنه سيسألك فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وإنما يهدى إلى الصواب من أخذ بما كان عليه كمل الخلق من الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. والدليل الثاني عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى أحد التابعين، قال: تعلموا الإسلام. الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أمره رحمه الله تعالى من تعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم الصراط المستقيم والتحذير من الانحراف عنه وبيان شؤم الأهواء وأنها توقع بين الناس العداوة والبغضاء. وصدق رحمه الله، فإن الهوى إذا دخل بين الناس أبغض بسببه الأب ابنه والأخ أخاه. ينبغي أن يحذر الإنسان من الأهواء المردية التي تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرض له أمر فليعرضه على ميزان الكتاب والسنة، فإذا وزنه بميزان الكتاب والسنة فعرف ما فيهما فليلظ به وليتعلق، وإن خفي عليه هذا الأمر فلا يهجمن بالولوج على أمر لا يتبينه. والدليل الثالث عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، وإسناده حسن، ويروى من وجوه عدة عن ابن مسعود لا يرتاب الناظر معها أن الحديث صحيح، وقد صححه الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، فمن خرج عنه يمينا أو شمالا فقد خرج إلى سبيل من سبل الشياطين، فما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليه، وهذا الشيطان تارة يكون شيطانا إنسيا وتارة يكون شيطانا جنيا. فالواجب على العبد هو لزوم الصراط المستقيم والحذر من السبل ومجانبة دعاتها الداعين إليها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. ولفظ الغربة شرعا يتعلق بمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان كذلك فهو الغريب حقا، فلا يتناول وصف الغرباء كل مسلم، وإنما يختص بمسلم متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان مسلما وعنده مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فارق بها الجماعة فهذا لا يشمله وصف الغريب، وإنما يكون غريبا بالغربة القدرية، وذلك بغربته عن أهل الكفر. فالغربة التي تتعلق بالمسلمين نوعان، فالغربة التي تتعلق بالمسلمين نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي انفراد المسلمين عن الكافرين، وهي انفراد المسلمين عن الكافرين، وهي حظ كل مسلم، وهي حظ كل مسلم. والنوع الثاني الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي غربة أهل الإسلام المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع الثاني هو المراد في النصوص، وهذا النوع الثاني هو المراد في النصوص. فمثلا الأحاديث الآتية: طوبى للغرباء وما جرى مجراه، لا يراد به طوبى للمسلمين، وإنما يراد معنى خاص وهو طوبى للمسلمين المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الذي بعثه الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى. طيب، سؤال: الناس الآن يقولون عرفنا أن الغربة في الشرع محمودة ممدوحة، الناس يقولون ما غريب إلا الشيطان، ما غريب إلا الشيطان، ما حكم هذه الكلمة؟ ما الجواب؟ ها؟ لا تجوز. لماذا؟ أصله من هو اللي أصله معروف؟ لا، هم يقولون ما غريب إلا الشيطان، هم مو بيقول مجهول، يقولون ما غريب إلا الشيطان. سم يعني صحيحة أو غير صحيحة؟ أوسع من ذلك، تقول لأن حال الشيطان التفرد، هذه الكلمة صحيحة لأن حال الشيطان التفرد، ومنه حديث أبي داود وغيره: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالمراد ما هم عليه من حال التفرد، فإن التفرد والانعزال من أحوال الشيطان، فمعنى قولهم ما غريب إلا الشيطان يعني لا يتفرد بحاله ولا يتميز عن الخلق، فلا يشاركهم ما هم فيه إلا إنسان يشابه في هذا التفرد الشيطان. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

كل طيب فلهم الحال الطيبة الكاملة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل حديث أبي هريرة، وقال: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء وأبو عمرو الداني في كتاب الفتن بإسناد ضعيف. ورويت هذه الجملة في أحاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء، وإنما يثبت ذلك من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد، قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من الإخبار عن غربة الإسلام وبيان فضل الغرباء، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المنزوعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة. ووصفهم بالغربة يدل على صلاحهم إذا فسد الناس، فهذه الجملة الذين يصلحون إذا فسد الناس هي ثابتة دراية، وإن لم تكن ثابتة رواية، يعني أنها لا تعرف بلفظها، محفوظة في الأحاديث الصحيحة. وأما معناها فإن وصف الغرباء الممدوح في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره لا يصدق إلا إذا كان الإنسان صالحا إذا فسد الناس، فبفسادهم تتحقق غربته. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، لكن وقع فيه عن ابن سعد عن سعد، وابن سعد مبهم، والمبهم مما يوجب ضعف الحديث، لكن الأشبه أن ابن سعد المبهم هذا هو عامر بن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من الخبر عن الغربة وبيان جزاء أهلها، وأنهم يكونون على صلاح بين فساد الناس. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه من الإعلام بوقوع الغربة وفضل الغرباء، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ما أفسد الناس، فإن الغريب يكون متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إليه، فكمال غربته في وجود دعوته لا أن يكون صالحا بنفسه، فإن هذا بعض معنى الغربة، لكن الغربة التامة أن يكون عاملا بالشرع داعيا إليه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، لكن يروى لجمله شواهد تثبت بها، فهو بتلك الشواهد مما يدخل في جملة الأحاديث الحسان. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان غربة الإسلام أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل العامل بالمتمسكين في آخر الزمان بالدين بعمل أوتي على ذلك العمل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح معناه؟ طيب هل يقتضي هذا أن يكون أفضل منهم؟ الجواب نعم يا أخي. لا، لماذا؟ لأنهم بمجموع فضائلهم يكونون أفضل، فهم بمجموع الفضائل يكونون أفضل ممن جاء بعدهم، وإن عمل عملا فأوتي عليه أجر 50. ومن فضائلهم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يدرك شاوهم ولا يلحق غدرهم بما حازوه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يبين لك عظم حرمة الصحابة، وأن تعظيم حرمتهم وتوقير جنابهم مما جاء به الشرع، فهو أصل أصيل لم تمله تقلبات الدول ولا تحولاتها، وإنما قرر في الشرع. فمما يجب لهم من الحق توقير ذلك الجناب وتعظيم تلك الحرمة. ومن هتك ستر تلك الحرمة فقد هتك ستر أصل من أصول الإسلام. واضح؟ الصحابة ثبت جلالة قدرهم ووفور حرمتهم بالدليل من الكتاب والسنة، ليس بالأهواء والآراء. وثبوت هذه الحرمة يوجب أن يصون الإنسان هذا الجانب وأن لا يتجرأ عليه. وأما الدعوة إلى تعريض ذلك الجناب إلى النقد فهي مقدمة لتعريض جناب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقد. ولا تظنون أن هذا يأتي فقط من الكفرة وأهل النفاق، بل يأتي من المنتسبين إلى الشرع، فإنهم يدعون اليوم ممن يدعو إلى ذلك إلى وزن أحوال الصحابة وعرضها على القواعد وانتقاد ما كانوا عليه مما أثر في التاريخ الإسلامي بزعمهم. وسيأتي يوم يدعون فيه إلى نقد بعض السنة، وهذا اليوم قد أتى من قبل لكنه يتكرر. ففي القرن الماضي كان ممن ينتسب إلى الشريعة ممن يتعرض لبعض الأحوال النووية في النقد في الحكم والسلطنة باعتبار أنها ليست شرعا، وإنما هي خيار لرجل كان متوليا في زمن من الأزمان، فذلك الخيار الذي رآه صالحا لذلك الزمان يمكن أن لا يكون صالحا لهذا الزمان. وسيأتي يوم بعد برهة يسيرة فقط ويصدح بعض الناس بهذا، وأن الدولة الإسلامية التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة صالحة عظيمة في زمن أبي جهل وأضرابه، وأما في زمن الشرق والغرب والأحمر والأبيض والشيوعية والرأسمالية فإنه يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية يصلح بها الحال. وهذا من الأباطيل التي تدل على وهن دين الناس وضعفه وقلة علمهم بشرع الله سبحانه وتعالى وقلة توقير جناب الشرع في قلوبهم. وإن زعموا أنهم ينتسبون إلى الإسلام فهم مسلمون بما معهم من أصله، ولكن كمال الاتصاف بالإسلام هو في كمال الاستسلام. وأين ما ذكرناه آنفا من أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ فحقيقة الإسلام أن تسلم وتستسلم للشرع كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، جليله ودقيقه. وأما زبالات الأذهان وحثالات الأفكار فإنها تداس بالأقدام ولا تبرز بالأقلام، وإنما يبرز بالأقلام من حكم بصوابه ما حكم بصوابه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في التحذير من مبتكرات الآراء وفير. فهذا سهل رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. انظر إلى شدة الأمر، هذا صحابي يقول: لو أني استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم خياره في رد أبي جندل مكبلا في وثاقه إلى المشركين لفعلت. فإذا كانت هذه الحال ترد على صحابي فكيف يمتنع ورودها على أمثالنا؟ لكن نجاة ذلك الصحابي لما ألقى رأيه وراءه ظهريا وسمع وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاتنا نحن في ائتمارنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء تلك الآراء والأهواء وراءنا ظهريا. ومن جملتها الدعوة إلى تعريض مقام الصحابة إلى النقد ووزن أحوالهم التي تتعلق بالولاية وتدبير الملك على القواعد العقلية وما تصلح به حياة الناس، فإن هذا مقدمة لمحاكمة طريقته صلى الله عليه وسلم في الدولة وتدبير شؤون الملك. ولكن البدع والشرور تبدأ صغيرة حتى تعود كبيرة، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من تلك الشرور. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، وهو في معنى حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وإسناده ضعيف لأنه مرسل. والدليل ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما. والحديث الدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فيكون ضعيفا. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة من إخباره عن وقوع الغربة وفضل الغرباء وما فيه من نعت الغرباء من انطفاء السنة وترك العمل بالكتاب فيه نظر، فإن الله عز وجل لا يزال يبقي بين أظهر الناس من يأخذ بكتابه ويتابع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فإنه لا يزال بين الناس قائم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ففيما ذكر في هذا المرسل من وصف الغرباء نظر لمخالفته لأحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، فيلزم العبد السنة ويفارق البدعة، فلا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى عقد فيه المصنف رحمه الله تعالى ترجمتين متقدمتين، الأولى باب أن البدعة أشد من الكبائر، والثاني باب أن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة. وأكد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى ثالثة بإيراد هذه الترجمة التحذير من البدع، فتكرار المباني لتقرير المعاني، فتكرار المباني لتقرير المعاني، فإن أهل العلم لكمال علومهم لا يكررون مبنى لزيادة حجم كتاب، وإنما ليقررون معنى، فهو أراد تأكيد المعنى المتقدم من التحذير من البدع والتنفير عنها وبيان خطرها، فختم كتابه بهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي واخبرنا الحكم بن المبارك قال انبانا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاه الغداء فاذا خرج مشينا معه الى المسجد فجاء ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اخرج عليكم ابو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال له ابو موسى يا ابا عبد الرحمن اني رايت انفا في المسجد امرا انكرته والحمد لله لم ار الا خيرا. قال فما هو؟ قال ان عشت فستراه. قال رايت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاه في كل حلقه رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبر مئة فيقول هللوا مئة فيهللوا مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى بل وآنيته لم تنكسر وآنيته لم تنكسر الجملة اللي قبلها وهذه ثيابه لم تبلى وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الحديث، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر، والبدع والضلالات ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين، مما يوجب الحذر منها والنفرة عنها. وثانيها في تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن المحدثة هي البدعة، ففي صحيح مسلم من حديث جابر فإن كل محدثة بدعة، فالمحدثات تسمى شرعا بالبدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وهذا يوجب الحذر منها لأن الضلالة تؤول بصاحبها إلى النار، فالضلال ينفر منه ويفر لأنه يؤول بالعبد إلى دخول النار أعاذ الله وإياكم منها. والدليل الثاني حديث حذيفة موقوفا قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود، عزاه إليه أبو شامة المقدسي في الباعث ثم تبعه الناس، وهو من الآثار التي عزيت إلى سنن أبي داود وفقدت في النسخ التي اتصلت بنا مخطوطة أو مطبوعة، فهذا الأثر ليس في نسخ السنن أبي داود التي انتهت إلينا، فربما كان في نسخة رويت من سنن أبي داود لم تصل إلينا بعد، ولا وجدته مرويا بسند عند أحد من الأئمة المصنفين الذين يروون أحاديثهم المرفوعة والموقوفة بالإسناد، فهو من الآثار الطيارة التي لا يعرف لها زمام. ومن جملة ما يروى ويذكر من الآثار ما يكون مشهورا ولا يعرف بلفظه في كتاب من الكتب التي بأيدينا، مما يدل على فقد جملة من تلك الآثار لم يتصل علمها بنا، فنتوقف عن القول بصحتها حتى نتحقق ثبوتها عمن نسبت إليه، وإن سلم بصحة معناها، فهذا المعنى الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه معنى صحيح، لأن أجدر الناس بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. وفي معنى هذا قال سعيد بن جبير: كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها، والبدريون من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فاتهم العلم بعبادة من العبادات المشهورة الظاهرة فذلك يدل على أنها ليست بذلك المقام في الشرع، فدلالته على مقصود الترجمة في الأمر بلزوم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف وفي اتباعه أصدق، فالسلامة هي في اتباعهم، وما حدث بعدهم من البدع والضلالات مما يرغب عنه وينفر منه فيحذره الإنسان. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد، والمرفوع منه عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم لا يخلون من حالين: الحال الأولى أن يكونوا ممن يعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك كافرا خارجا من الإسلام، وهذا معنى قوله: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يكونوا مفتتحي باب ضلالة، أن يكونوا مفتتحي باب ضلالة، وذلك إذا لم يدعوا أن ما هم عليه أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أحدثوا شيئا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فهم مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم بأنهم ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع ما وقع مما تفرسه رضي الله عنه من أمر الخوارج في الصدر الأول، فكان هؤلاء من جملة من كان يطاعن الصحابة رضي الله عنهم في أيام الخوارج، فابتدأت بهم البدعة صغيرة حتى عادت كبيرة. وفي هذا التحذير الشديد من البدع التي قد يغر بها الإنسان، فإنها تبدأ صغيرة ثم تتمادى حتى تفضي إلى شر عظيم. فكانت أول بدعة أحدثها هؤلاء اجتماعهم على الذكر واتباعهم لواحد يأمرهم أن يسبحوا عددا فيسبحوا عددا، فكان منتهى أمر هذا الابتداع الخفيف في نظر الخلق إلى أمر عظيم، وهو حمل السيف على المسلمين. وربما اغتر الإنسان بمثل هذه الأحوال في بوادرها، فإذا انكشف الغطاء تبين حقيقة ما تحته. وانظر هذا إلى علم أبي سعيد الخدري بحقيقة أمرهم، وعلم ابن مسعود رضي الله عنه بحقيقة أمرهم، فإن أبا سعيد الخدري استنكر ولكنه قال ما رأيت إلا خيرا، فوقعت عنده النكرة من مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تردد في الإنكار عليهم لأنه رآهم على خير من ذكر الله عز وجل. فلما رد الأمر إلى الفقيه الكامل والعالم العامل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو ممن أشرب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووعى دينه وسنته، أخبر أن هؤلاء على شر عظيم، وأنهم إما أن يكونوا على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. وهذا يرشدك إلى أن الأمور المدلهمات تخفى على عوام الخلق، وربما خفيت على بعض من ينسب إلى العلم ويعد من كبار أهله، لكن لا يترشح إلى ذلك إلا العالم الراسخ الكامل، فإنه يميزها ويتبينها. قال الأوزاعي إن الفتنة إذا أقبلت خفيت على الجاهل وعلمها العالم، فإذا أدبرت علمها العالم والجاهل، أي إنها إذا انعقد سحابها وأقبلت ظلالها تبينها العالم وميز أنها فتنة، وأما الجاهل فقد تخفى عليه فيدخل فيها، فإذا ارتفع الغطاء تبينت الحقائق وعرفت أتحت الغبار فرس أم حمار. وهذا مما يجب على العبد أن ينأى بنفسه عن الولوج في المدلهمات، وأن أكثر الخلق لا يتبينونها. وتأمل هذا في حال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي استنكر ذلك وخفي عليه وجه الإنكار عليهم، فلما جاء إلى ابن مسعود بين له وجه الإنكار عليهم، وأن هؤلاء القوم إما ممن يظن أنه على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مفتتح باب ضلالة. وكم سمعنا كلاما من العلماء الكبار الراسخين يظن الإنسان أنه مما لا يصلح قوله، فإذا تمادت الأيام تبين أن ما تكلم به هو الحق. فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه ودينه، وأن لا يعرض دينه لما يتلمه، ومن جملة ذلك هجمه على الأمور المدلهمة التي لا يتبينها، وأن يبتغي النجاة لنفسه بمعرفة الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى. ومشكات الأنوار التي تهديك إلى ما كانوا عليه هي مشكات العلماء، فإذا أقبل الإنسان على العلماء وصدر عما يقولون فتكلم بما تكلموا وسكت إذا سكتوا فهذا سبيل النجاة. ولا تظنن أن العالم إذا سكت أن النجاة تكون في من تكلم، فإن هذا لا يكون أبدا، والله عز وجل لا يستأمن على دينه من يخونه، وإنما جعل الله عز وجل العلم عند من يحفظه ويكلأه ويرعاه، فإن العلم أمانة الله في أرضه. وإذا كان الثري ينأى أن يجعل ماله في حفظ من يخون، فإن الله عز وجل لا يجعل دينه في حفظ من يخونه. فانظر إلى حالهم، فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم، وإذا سكتوا فاسكت كسكوتهم، فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ سكتوا. وربما شاركهم النابغون من طلاب العلم في العلم، ولكنهم لا يشاركونهم في البصر النافذ، فالبصر النافذ يفتقر إلى تجربة طويلة وخبرة عظيمة، والعالم الذي مرت عليه عقود طويلة في الأمة ورأى تحولاتها في اختلاف أطيافها وأمورها يعي حقائق الأمور، فيكون في كلامه من الترياق الشافي والجواب الكافي ما لا يكون في جواب غيره. فمن أخذ بما أرشد إليه نجا، ومن عدل عن كلامهم إلى كلام غيرهم فإنه ستتبين له حقيقة أمره فيما يستقدم من الأيام. وبتمام هذا الباب نكون بحمد الله عز وجل قد فرغنا من كتاب فضل الإسلام.